بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ابن القيم هنا فارس الدرس هذا. نعم، وفي الحمول كانت لا بس ليس كابن تيمية. ابن تيمية الآن ما شاء الله يعني قارب يمكن 90 كتاب الآن. الله يطول أعمارنا وأعماركم حتى نأتي على هذه الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. ومن محاسن الفراسة أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل بن ربيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يقل الخيزران لموافقة اسم أمه، لموافقة اسم أمه. أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل: ما هذه؟ ما قال خيزران، لأن هذا اسم أمه، فأراد يعني ألا يهين أمه بذكر هذا، فقال: هذه عروق الرماح. ونظير هذا أن بعض الخلفاء سأل ولده في يده مسواك، المسواك هذا ما نوعه؟ مسواك، وفي يدي مسواك، لا مسواك نوعها ايه؟ نوعها لا يعني اقصد في النحو مسواك هذا اسم آلة، اسم آلة مفعال. نعم. قال: ما جمع هذا؟ انا بعض الخلفاء سأل ولده وفي يدي مسواك، ما جمع هذا؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. يعني ايه؟ مساويك، لان ضد المحاسن محاسنك مساويك، مساويك يبقى ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. سبحان الله، شوف العبارة. يبقى هنا اجاب الجواب ومدح السلطان، يعني قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. يبقى اثبت المحاسن لأمير المؤمنين وأثبت الجمع، فضد المحاسن المساويك. فقال: ما جمع مسواك؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. سبحان الله. لاحظ يا أخواني، هذا كله يعني انتقاء الألفاظ والكلمات، هذا علم وعمل ينفع الله به كثيرا في المواقف. ولهذا قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فيه لفظة وعبارة ممكن أقولها، وفيه لفظة عبارة ممكن أقولها تؤدي المعنى لكن بغير إيه؟ السياق. هذه تضيق صدرك وهذه تشرح صدرك، وهو شيء واحد، شيء واحد. حينما تقول لزوجتك: هات الكاس، أو هات الكاس يا حبيبتي، فرق ولا لا؟ صح، صح. حين تقول: جزاك الله خيرا، او خذ هذا، في فرق ولا لا؟ هات الكتاب، هات الكتاب جزاك الله خيرا، هات الكتاب احسن الله اليك. يا شيخ ما حكم كذا؟ يا شيخ احسن الله اليك ما حكم كذا؟ هذه كلها تشرح الصدر. يا فلان لبيك او ايوه، فالإنسان إذا عدل عن هذه إلى ما هو أكمل كان حسن المنطق، كان حسن المنطق. ولهذا من حسن التبعل أن تستعمل المرأة مثل هذا، وأن يستعمل الزوج مثل هذا، ومن حسن البر أن يستعمل الولد مع أبيه مثل هذا، وأن يستعمل الأب مع ولده مثل هذا. من حسن الصحبة أيضا أن تستعمل هذا مع صاحبك، يعني هو المؤدى واحد، لكن ترى السياق يختلف. فما جمع مسواك؟ مثويك. طيب، ولن يغضب السلطان ولا شيء، لكن لما يقول ضد محاسنك أمير المؤمنين. ولهذا كان المقرر عند يعني ونحن في المملكة معروف، يقول لك أهل الحجاز غير أهل نجد. أهل نجد طبعا في الديانة والتمسك اللي هم الرياض والقصيم صراحة على تمسك، يعني ده الأصل عندهم التمسك بالدين ومحافظين. أهل الحجاز لا، يميعون المسائل وليس على التمسك، ولهذا حتى هم لا يعتبرونهم من أصل الإيه؟ الأصل القبلي يعني، لأن أهل الحجاز اللي هو مكة المدينة كذا أكثرهم إما مصري مجنس ولا باكستاني مجنس ولا بخاري مجنس ولا إلى آخره يعني. خلاص، هذا من جهة الإيه؟ التمسك بالدين والعلم تجده في نجد أكثر منه في الحجاز، يعني يعتبر أهل الحجاز ولك أصل حجازي، حجازي يعني حجاب حجازي تمسك كده يعني. ولهذا تجد أهل الحجاز الواحد عادي ما تفرقش يلبس طاقية، بس مثلا ممكن واحد يصعد المنبر بدون المشلح هذا، لكن نجد لا، نجد لا الغطرة وكذا. طبعا الآن طبعا بدأ الشباب يتغيروا، لكن ده كان الأصل، يعني ان واحد يدخل إمام أو يمشي من غير الغطرة ولا الشماغ أبدا، لو تذكر الإمام وجاب سيارته المعلوش شماغ يرجع. وحدثني بعض كبار السن أنهم كانوا يبكرون إلى صلاة الجمعة، يأتون مثلا قبل الجمعة بساعتين أو كذا، من يأتي متأخر يأخذون شماغه ويروح كده، يقولوا روح كده بالطاقية بس فقط. ده عقاب، هذا عقاب، فضلا بقى أنك أنت تحلم، بس مجرد حلم أنك أنت تأم بدون الشماغ. أما إذا صعدت المنبر ما في حاجة اسمها ثياب، لابد المشلح لازم، هذا أساس. وإذا وعظت، إذا قمت الوعظ يعني غالبا أيضا هذا الشيء الشيخ إبراهيم يعرف هذا. لكن يفوق بقى أهل الحجاز، ولهذا يقولون دائما بطانة السلاطين هناك من حجازيون. بماذا بقى؟ بحسن الألفاظ، لأنهم أهل الحجاز ثم تحضر شوي ماخد بالك، فلهذا حسن بقى الألفاظ، فتجد البطانة أكثرها من الحجازيين لأنهم أصحاب لسان. فالأمير يحب اللسان إيه؟ والمرأة تحب المدح، حتى لو أنت تضحك وتبقى هي عارفة أنك أنت بتضحك على أصلا، واخد بالك، تضحك عليه، ولكن هي بتحب كده، وكمان أنت تحب هذا من امرأتك. يعني ماذا تبقى أنت مثلا متوسط الجمال، لكن تحب زوجتك تقول أنت قمر، ما يا سلام، أنت بدر كامل، أنت تحب أنت عارف نفسك بس تحب هذا. وهي كذلك تكون متوسط الجمال، لكن لو قلت لها أنت وأنت، أنت شمس والنساء كواكب، فهذا تفرح حتى ولو كانت يتعلم أنها حتى ما تحصل نجم إيه؟ أصغر النجوم، ولكن هي تحب ذلك. فاللسان، ولهذا قال قولوا للناس إيه؟ قال تعالى قولوا للناس حسنا، وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ. اسمع، وهو باب عظيم النفع اعتنى به الأكابر والعلماء. يعني هذا باب عظيم، باب عظيم النفع اعتنى به الأكابر والعلماء، وله شواهد كثيرة في السنة، وهو من خاصية العقل والفطنة. طبعا الفراسة اعلم أنها علم الذهن الحاد، يعني دايما يا إخواني أصحاب التعليقات السريعة أصحاب الذهن الحاد، يعني ممكن واحد مثلا يحاول يجلس ساعة عشان يجيب إيه تعليق يعني مناسب، لكن الذي عنده التعليق المناسب السريع اللي هو احنا بنسميه احنا في العامية صاحب ايه افشات او تعليقات، كل حاجة على طول، كل حاجة على طول في ثانية، هذا تجده غالبا ذكي جدا، حد الذهن، لان اللسان يأخذ اشارته سريعا. لكن واحد بقى فين على ما يفكر يقول كلمة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس المدينة بالليل، فرأى نارا موقدة في خباء، فوقف وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، يا أهل الضوء، يا أهل النار. شوف، ولهذا ابن القيم معلق يقول إيه، وهذا باب عظيم النفع اعتنى به الأكابر العلماء، يعني ليس سهلا. أن تقتطف أطايب الكلام، أطايب الكلام كما تلتقط أطايب الثمار، التقط أطايب الكلام، فإنه ينشرح الصدر، ينشرح الإيه؟ الصدر. وسأل رجلا عن شيء هل كان؟ قال لا، أطال الله بقاءك. فقال قد علمتم فلم تتعلموا. هل قلت لا؟ لا وأطال الله بقاءك، لا أطال الله بقاءك، لا وأطال الله بقاءك، لأن لا أطال الله تكون لا نافية، مثل ما يقول لا جزاك الله خيرا، تحتاج شيء؟ لا جزاك الله خيرا، لا لا وجزاك الله خيرا، يبقى هذا عدول إلى اللفظ الايه؟ المشروع. وسئل العباس أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوف احنا بقى ممكن ايه مثلا انت اكبر مني، ايوه انا اكبر منه، اكبر منه سنتين، اصلا ده هو كان عيل صغير وانا كنت، هو صح شيخي دلوقتي بس انا كان عيل صغير اصلا، فاكر لما كنت انت بتلعب؟ ايه ده ايه ده ايه ده، هذا سوء ادب، يعني هذا سوء ادب. لكن انظر هنا الفراسة، فقال هو اكبر مني وانا ولدت قبله، انتقاء الالفاظ، مش انتقاء الالفاظ الرخيصة، مش انتقاء الالفاظ الرخيصة، مش انتقاء السباب. في بعض الناس تخصصه انتقاء الأطايب من الكلام، وبعض الناس تخصصه انتقاء ايه؟ السباب والشتائم، كيف يترق او يتدنى في الدرك الاسفل من الالفاظ والعبارات حتى يرهب. وسئل عن ذلك قباس بن اشيم فقال رسول الله اكبر مني وانا اسن منه، يبقى قصد كبر الفضل لا كبر السن، فأنا أثن لكن هو أكبر قدرا ومكانة. شوف بقى ده كله على فكرة، يعني أنا أعتبر يعني أن البيت هو محل الصناعة هذه، يعني أنت بتاكل أرز طول عمرك، لكن مرة الأرز ده جميل، مرة الأرز ده مفلفل، مرة الأرز، يعني حول حول هذا الكلام حتى تفتح الايه؟ وتشرح الصدر. طيب زوجتك تحفظ جزء واحد من القرآن، فلا تركز بقى فلان حافظ القرآن كله وفلان حافظ القرآن كله وكأن الدنيا كلها حفظ القرآن. طيب هي حافظة القرآن، هي حافظة جزء، لكن عندها تألق في ايه؟ في مثلا في تربية أولاد، في كرم، في حسن تبعل، يبقى لا تركز على هذا، بل بالعكس ممكن تذكر يذكر حفظ القرآن، تقول ليس العبرة بحفظ، ممكن تكون واحد حافظ أصلا ولكن سيئة العشرة. أنا مثلا زوجتي ما شاء الله تحفظ جزءا، لكن ما شاء الله، فحتى لو ذكر لك من تحفظ القرآن كله، حاول أن إيه؟ ألا تعلق على هذا إلا بالتعليق الذي، لأن هي هتقول أنا مش حافظ لجزء، يبقى هو دلوقتي هي حافظ القرآن كله، يبقى هو هيتألق في التعليق، لا انقل هذا. فهي كلمات، النبي عائشة تشرب، النبي يشرب من مكان عائشة، طب ممكن أن يشرب من أي مكان، لكن لماذا مكان عائشة؟ فيها بعد ثاني، يعني أنت شارب شارب أصلا، أنت هتشرب هتشرب، لكن من موضع الزوجة هذا لها معنى آخر. النبي يقرأ وهو مستلقي، لكن أن يقرأ وهو في حجر عائشة هذا لها معنى ثاني، صح؟ النبي ممكن أن يسرح شعره، لكن أن يعطي عائشة رأسه ترجلها هذا معنى ثاني. فيبقى إذن هي فوارق، أنت تعمل تعمل، هتتكلم تتكلم، هتتكلم تتكلم، فانتقي هذا وقولوا للناس حسنا. وكان لبعض القضاة جليس أعمى، فكان إذا أراد أن ينهض يقول يا غلام اذهب مع أبي محمد، ولا يقول خذ بيده، قال والله ما أخل بها مرة واحدة. شوف يا ولد اذهب مع ابو محمد، غير يا ولد خذ يده، خذ يده تمشي حالها خلاص، لكن خذ يده اشاره الى صفه فيه وهي العمى، خذ يده وفيها المنه، لكن اذهب مع ابي محمد، اذهب مع ابي محمد، هذه تقال للصحيح وتقال للاعمى، انما خذ بيده تقال للاعمى. ومن ألطف ما يحكى في ذلك، سبحان الله، شوف التربية السلفية، شوف اللي ما ترباش على كتب السلف قليل الأدب، قليل الأدب مطرب باص والله يا أخواني مطرب. حتى لو راح أمريكا هناك ياخد الدورات, ولو راح الصين ياخد مش عارف الإتيكيت والكلام من ده, هو الأدب شوكة وسكينة وتلبس مش عارف إيه وتحط رجلك إزاي؟ لا, الأدب هو ده الأدب الشريف, الأدب الأثري, الأدب الراقي, الأدب الذي علمك إياه الله في كتابه والنبي في سنته. سندك في الأدب, تعلمت الأدب على يد مين؟ على يد سلف الأمة. من سنده كسندك؟ ومن ألطف ما يحكى في ذلك أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه فقال سعد يا أمير المؤمنين. يا سلام. قال أي السعود أنت؟ قال سعد السعودي لك يا أمير المؤمنين, وسعد الذابح لأعدائك. سعد السعودي لك يا أمير المؤمنين وسعد الذابح لأعدائك, وسعد بلع على سماطك, وسعد الأخبية لسرك فأعجبه ذلك. أي السعود أنت؟ قال سعد السعود لك يا أمير المؤمنين, هو سعد السعود لك يا أمير المؤمنين, وسعد الذابح لأعدائك, وسعد بلع على سماطك, يعني ما أنكر فضله, فأنا الخير الذي عندي من سماطك أنت, وسعد الأخبية لسرك فأعجبه ذلك. طيب سعد السعود خلاص, ما اسم زوجتك؟ فلانة. خلاص طلع الأشعار في اسم فلانة, وطلع ما جاء في أحرف الحروف مما جاء في لغة العرب وكل حاجة. ولو كان اسمها غير هذا الاسم لأخرجت أيضا مثل هذا. ويشبه هذا أن معن بن زائدة دخل على المنصور فقارب في خطوه فقال له المنصور كبرت سنك يا معن. قال في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال إنك لجلد. قال على أعدائك. قال وإن فيك لبقية. قال هي لك. حطموا ده, حطموا هذا. وأصل هذا الباب قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم, لو لم يقل التي أحسن, ولو قال التي أحسن إن شرحت الصدور ولم يجد الشيطان. أكثر القضايا أخواني الآن خلافات في الألفاظ هذه, في الألفاظ هذه. فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن, فرب حرب كان وقودها جثث وهام أهاجها قبيح الكلام. فرب حرب كان وقودها, يبقى وقودها جثث وهام, أو كان وقودها جثثا وهاما أهاجها قبيح الكلام. أهاجها قبيح الكلام, كلمة واحدة خلاص. ولهذا أنت لو قلت لواحد أعطني يا بني آدم, هو من بني آدم صح, لكن لو قلت أعطني يا بني آدم يعني عندنا تسوي إيه؟ أعطني يا بل لا تفهم. أي نعم, فيحصل فيها ما يحصل. نعم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقيست نفسي. شوف العدول, لا تقل خبثت نفسي وقل لقيست نفسي. قال في الحاشية لقيست أي غثت, واللقص الغثيان, وخبثت ولقست وغثت متقاربة المعنى. فكره رسول الله لفظ الخبث لبشاعته وأرشدهم إلى العدول لفظ أحسن منه وإن كان بمعنى تعليما للأدب في المنطق وإرشادا إلى استعمال الحسن وهجر القبيح في الأقوال كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال. حتى اختيار الأسماء وانتقاء الأسماء حرص النبي سواء اسم شخص أو اسم مكان أو اسم كذا. ولهذا أبدع ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم في باب الأسماء وانتقاء هذه الأسماء، وأن الإنسان قد يكون له حظ من هذا، حظ من هذا، حظ من اسمه. فصل. ومن عجيب الفراسة ما ذكر عن أحمد بن طولون أنه بينما هو في مجلس له يتنزه فيه إذ رأى سائلا في ثوب خلق فوضع دجاجة على رغيف، رأى سائلا على ثوب خلق فوضع دجاجة على رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان فدفعه إليه. وضع دجاجة على رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان فدفعه إليه، فلما وقع في يدي لم يهش له ولم يعبأ به، فقال للغلام جئني به، فلما وقف قدامه استنطقه فأحسن الجواب ولم يضطرب من هيبته، فقال هات الكتب التي معك واصدقني من بعثك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر. وأحضر الصياط فاعترف، فقال بعض جلسائه هذا والله السحر. قال ما هو بسحر؟ ولكن فراسة صادقة، رأيت سوء حاله فوجهت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان فما هش له ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رفاسة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر فكان كذلك. يعني ليس هذا فقيرا، هذا يمثل، هذا يريد شيئا. وبعدين فقير مثل هذا لو وقف بين يدي السلطان اهتز وارتعد، لكن لم يكن هذا. ورأى يوما حمالا يحمل سنا، قال في الحاشية السن زنبيل كبير يعني، وهو يضطرب تحته، يحمل سنا وهو يضطرب تحته، فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال وأنا أرى عنقه بارز، لو كان هذا من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال وأنا أرى عنقه إيه بارز. هو يضطرب لكن عنق بارز، وما أرى هذا الأمر إلا من خوف. فأمر بحط الصني فإذا فيه جارية قد قتلت وقطعت، فقال اصدقنا حاليا، فقال أربعة نفر في الدار الفلانية أعطوني هذه الدنانير وأمروني بحمل هذه المقتولة، فضربه وقتل الأربعة. يعني إيه يا أخواني؟ يعني هو لما حمل هذا على كتف الزنبيل وصار مضطرب، فلما راقت قال هذا لا، هذا لو كان من ثقل، من ثقل المحمول لاضطرب ايه لغصت عنقه وانا ارى عنقه بارزه. وده فعلا الواحد ما يحمل حمل فقير بيجد ايه كده، لكن هو كده لكن مضطرب، يبقى ده هذا من خوف. تعالى شيء ايه، سبحان الله، شوف العلم فراسه. تعالى معك ماذا؟ فوجد هذه الفتاه المقتوله، وكان يتنكر ويطوف ويستمع قراءة الأئمة، فدعا ثقته وقال خذ هذه الدنانير وأعطيها إمام مسجد كذا، فإنه فقير مشغول القلب. ففعل وجلس معه وباسطه، فوجد زوجته قد ضربها الطلق وليس معه ما يحتاج إليه، فقال صدق، عرفت شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة، سبحان الله. ومن ذلك يعني ليس هذا المعهود، في بعض الغلط قد يكون المعهود لأنه غير متقن، لكن هذا لما خرج إيه خلاف المعهود. ومن ذلك أن اللصوص أخذوا في زمن المكتفي بالله مالا عظيما، فألزم المكتفي صاحب الشرطة بإخراج اللصوص أو غرامة المال، فكان يركب وحده ويطوف ليلا ونهارا، إلى أن استاذ يوما في زقاق خال في بعض أطراف البلد، فدخله فوجده منكرا أو منكرا، ووجده لا في زقاق، الزقاق نفسه يعني أنكر الزقاق، ووجده لا ينفذ، إن هو لا يؤدي إلى منفذ، فرأى على بعض أبوابه شوك سمك كثير وعظام الصلب، فقال لشخص كم يكون تقدير ثمن هذا السمك الذي هذه عظامه؟ العظم ده ممكن يكون لسمك منذ كم؟ قال كم يكون تقدير هذا السمك الذي هذا عظامه، ثمن هذا السمك، اي نعم السمك الذي هذا عظامه بكم يأتي، يساوي كم؟ قال لشخص، قال دينار، قال أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مشترى مثل هذا، لأنه زقاق بين الاختلال إلى جانب الصحراء لا ينزل من معه شيء يخاف عليه أو له مال ينفق منه هذه النفقة، وما هي إلا بلية ينبغي أن يكشف عنها. فاستبعد الرجل هذا وقال هذا فكر بعيد، فقال اطلبوا لي امرأة من الضرب أكلمها. فدق بابا غير الذي عليه الشوك واستسقى ماء، شوف نظر إليه، شوف الخيط مش بقى بصمات، شوك سمك. فخرجت عجوز ضعيفة فما زال يطلب شربة بعد شربة ويتسقيه، وهو في خلال ذلك يسأل عن الضرب وأهله، وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك، إلى أن قال لها وهذا الدار من يسكنها؟ شوف بقى مش يسأل مباشرة هذا الدار من يسكنها، دخل بأسئلة عديدة. وأومأ إلى التي عليها عظام السمك، فقالت فيها خمسة شباب أعصار كأنهم تجار، وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم نهارا إلا في كل مدة طويلة، ونرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا، وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالشطرنج والنرد، ولهم صبي يخدمهم، فإذا كان الليل انصرفوا. يبقى لا نراهم بقى إيه؟ فإذا كان الليل انصرفوا إلى دار لهم بالكرخ، يقول المحشي محلة في وسط بغداد، ويدعون الصبي في الدار يحفظها، فإذا كان سحرا جاء ونحن نيام لا نشعر بهم. فقال الرجل هذه صفة لصوص أم لا؟ قال بلى. فأنفذ في الحال، فاستدعى عشرة من الشرط وادخلهم إلى أسطوحة الجيران، أسطوحة الجيران، ودق هو الباب، فجاء الصبي ففتح، فدخل الشرط معه، فما فتوا من القوم أحد، فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم. هذا بإيه؟ بشوك السمك. ومن ذلك أن بعض الولاة سمع في بعض الليالي، ليالي الشتاء، صوتا بدار يطلب ماء باردا. بعض ليالي الشتاء يطلب ماء باردا، فأمر بكبس الدار، فأخرجوا رجلا وامرأة، فقيل له من أين علمت؟ قال الماء لا يبرد في الشتاء، إنما ذلك علامة بين هذين. سمع في بعض الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا، قد علامة الماء لا يبرد في الشتاء، سابي علامة يبقى فيه هنا إيه؟ حدث خبر. وأحضر طبعا الكبس على الدار، هذا إنما كل الولاة، أما لغير الولاة فلا يشرع هذا. وأحضر بعض الولاة شخصين متهمين بسرقة، فأمر أن يؤتى بكوز من ماء، فأخذه بيده فألقاه عمدا فانكسر، فارتعى أحدهما وثبت الآخر فلم يتغير. فقال الذي انزعج اذهب، وقال الآخر أحضر العملة. فقيل له ما يعرف ذلك؟ قال اللص قوي القلب لا ينزعج، والبريء يرى أنه لو تحركت في البيت فأرة لأزعجته ومنعته من السرقة. تعلم يا شيخ محمد، تعلم. شو تقول بقى محاماها؟ شو الفراسة؟ أيوة. لا، ما هو المحامي أيضا لابد أن يكون ذكيا لبيبا صاحب فراسة. المحامي يطلع وخدعه، تسل الشعر من العجين. وفي محامي ورط البريء، في محامي ورط البريء. طيب نكتفي بهذا القدر.